بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس، هو المجلس 18 فيما أحسب من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكان الانقطاع هذه الفترة بسبب أنه صار في زحمة قليلة في برنامج، خاصة مع دروس ومواعيد المعهد، لكن أسأل الله التيسير لنا ولكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سيبقى هذا المجلس مجلسا إن شاء الله ثابتا بحسب ما يسر الله عن، كل أحد بعد المغرب بتوقيت مكة يكون فيه مجلس في التفسير الاعتقادي إن شاء الله. أما الدروس الأخرى نحاول استئنافها لعله بعد إن شاء الله إكمال الموسم الذي ينتهي في المعهد، ونرجع إن شاء الله بإذن الله وعونه إلى مجالسنا في المعهد. مجلس التفسير الاعتقادي لمن حضر معنا أو أول مرة يحضر معنا، نحن لازلنا في سورة البقرة، والقصد من هذه المجالس هو بحث أصول العقائد والإيمان والتوحيد، وكذلك الحذر من الفرق والأفكار التي نجد في القرآن ردها، لأن القرآن كل العلوم ترجع إليه. العلوم وإن تباينت أصولها وغربت وشرقت فصولها واختلفت أحوالها وتنوعت أبوابها وتغايرت مسائلها، فإنها بأسرها ترجع إلى علم القرآن الذي هو أصل الهدى والعلم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن تبيان لكل شيء. روى أبو عبيد وغيره، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن بإسناد صحيح، روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. أي علم من العلوم الشرعية النافعة فهي في القرآن. أثيروا أو ثوروا، وهو التقليب، أصل تثوير الأرض تقليبها، والمراد بذلك التدبر والرجوع إلى كتاب الله عز وجل. قال: فإن فيه، أي في القرآن، خبر الأولين والآخرين. وروى أيضا بإسناده عن مسروق بن الأجدع أنه قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، أو كما قال رحمه الله. لذلك العلم بالقرآن هو أول، يعني أول درجة يسلكها العبد الذي يروم أن يكون طالب للعلم ونحوه. أول ما يبدأ بالقرآن، لا يقدم عليه شيء. كذلك حتى في ترتيب الدليل أو فقه المسائل كلها تجدها ترجع إلى القرآن، طبعا بالرجوع بأنواع الدلالة، ليس ما يفهم واحد يكون ظاهري يقول لك لابد من أن يسمى اللفظ بعينه. لا، القرآن يعطينا أصول وكليات، هذه الأصول والكليات صالحة ومصلحة في كل زمان ومكان، صالحة للاحتجاج، مصلحة للفساد، وتقويم المسائل، لكن الإنسان ينضبط في هذه الكليات بفهم السلف، أن يعلم بفهم السلف ثم يفهم العلل التنزيل. فلذلك القرآن فيه علل، علل في التنزيل، علل في الأحكام، لابد يكون يفهمها يفقهها. وما من آية نزلت إلا والله عز وجل يحب كما قال الحسن أن يعلم فيما نزلت وما يراد بها، الله يحب منك ذلك. وأيضا هذا جانب يعني يتعبد به المرء ربه تباركه وتعالى، أن الله عز وجل يحب أن يعلم أو أن يحب أن يجد من عبده بحثا وعلما فيما يراد من الآية، في تنزيل الآية، ما سبب نزول الآية ونحو ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون علم الرجل بمقدار أو يزينون علم الرجل بمقدار علمه بالكتاب. وقد روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن علي رضي الله عنه سئل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال عن أيهم تسأل؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال ذلك رجل علم القرآن والسنة ثم انتهى، يعني اكتفى بهما. قال علي رضي الله عنه وكفى بذلك علما. ولذلك في حديث الفتن، وهذا الربط مهم جدا، لما تقرأ القرآن وتتدبر فيه كل ما كان علمك بالقرآن كما كان يقول مجاهد استفرغ علمي القرآن، يعني أخذ أصول العلوم كلها من القرآن رحمه الله. أنك أنت لما تنظر في الفتن الحاصلة مع كثرة الأهواء، عندنا حديث يعني يعالج هذه القضية، طبعا في السياق هذا يعني واضح، عندنا حديث يعالج هذه القضية وفي السياق هذا، وهو حديث الصحيحين، حديث حذيفة في ذكر الفتن لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها. طيب ما هذا الذي أوتيه الرجال؟ قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم ذكر حديث الفتن ونحو ذلك. فلذلك أول ما يميز العبد في باب الفتن هو العلم بكتاب الله. ولذلك في حديث حذيفة نفسه مشهور في الصحيح مسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن فسأله عن هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي قال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. قال وفي دخل في رواية أهل السنن وهي عند أبي داود، كان كلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مخرج الفتنة يقول له يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. هذا أصل المخرج من الفتن. أنت لا تظن أنه ما ترى حولك من اعوجاج حال وعدم استقامة في أمور علمية وعملية واعتقادية أن القرآن يعني لم يأتي ذكرها أو معالجتها، أنت واهم. طبعا المسلم لا يقول هذا لا بلسان المقال، لا يقول هذا، لكن لسان الحال بلسان غافل عن كتاب الله ولا يتدبر فيه ولا يتأمل فيه، فكأنه يقول ذلك، كأنه بلسان الحال يقول ذلك. فلربما زهد في كتاب الله قراءة وتلاوة وتدبر، لا تجد له حظا مع كتاب الله يأنس به كأنس الصحابة كما كان السلف، كانوا إذا خلوا كما قال أيوب نشروا مصاحفهم. واضح هذا اللي كان موجود عند السلف رحمهم الله تعالى، واضح أنه كانوا إذا خلوا نشروا مصاحفهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يلقي درسه في المسجد النبوي ثم يرجع إلى بيته، واحد يسأل قال مالك ماذا يصنع؟ قال يتلو القرآن وينظر. شافعي أيضا رحمه الله قالوا كلما دخلنا عليه وجدنا وضع بين يديه المصحف، كما يقول يونس بن عبد الأعلى لما دخلوا عليه قال يضع بين يديه المصحف وينظر فيه. هذا شأن العلماء، شأن الربانيين. ولذلك لم يكن بين يدي الصحابة رضي الله عنهم إلا هذا الكتاب، علموا أنه هو مصدر العلوم وأصل المعارف، معرفة النافعة التي تنجي العبد من مغبة الخسران في الدارين. فهمت القضية؟ فالهدى في اتباع المنزل، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. ذكري هنا، الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء، واضح من باب لأن القرآن يسمى ذكرا، إن الذين كفروا بالذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وما هو إلا ذكر للعالمين، آيات كثيرة. فهو كأنه يقول لنا ومن أعرض عن كتابي وهو لم يتبع إعراض علم وعمل، نعم، فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الأشياء. فلا شيء أنفع لقلب المسلم خاصة إذا احتدمت الفتن وكثرت ودلهمت المصائب الأهواء، أنفع له من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. كلما كان العبد قارئا لكتاب الله تاليا له، طبعا التلاوة المطلقة هي الاتباع في الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه، فالاتباع لمعانيه والعمل بما فيه، نعم، تحقيق ذلك، هذا كلما العبد يعني لجأ إلى هذا الوثاق نال من معارف يفيضها الله عز وجل عليه وتثبيت أحوال قلبية نافعة، ليست وجد وذوق صوفي لا، ولكن أحوال يجد لها أثرا في عمله المتبع الذي يتبع فيه السنة. كذلك يزجر عن كثير من الصفات والأفعال المذمومة ويعطيك فراسة وبصيرة في واقعك. إذا ربنا تبارك وتعالى قال أو من كان ميتا أو ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا الوحي يجعل لك الله نور حتى الناس تعيش في ظلمات جهلية مختلفة ونحو ذلك أهواء وبدع، وأنت الله عز وجل يجعل لك نور. لذلك لو علم الخلق والناس ما في القرآن من نفع في تدبره فلا يتدبرون القرآن، وما في تحريك الفكر والنظر في آيه من المنفعة لا لسارعوا إلى ذلك، إنما يأتي هذا الأمر كما تقدم من جهة الغفلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من ذلك. نرجع إلى إن شاء الله درسنا هذا، فقط كان أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني بين يدي مجلسنا. المقصود حفظكم الله، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 64 من سورة البقرة، أخذنا قوله تعالى، طبعا أن السياق واحد والآيات مرتبطة، قال ربنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية تكلمنا فيها وقلنا أن هذه الآية أيضا كغيرها من الآيات السابقة فيها التذكير، وهذا المفتتح في الآيات كلها بإذ، قلنا هذا تذكير، اذكروا اذكروا اذكروا، وخطاب اليهود الذين عاشروا أو عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القبائح هذه وقعت في أبائهم. قلنا أن هذا وذكر الشعب رحمه الله من باب أنهم رضوا وتولوهم، لم يتبرأوا من تلك الأفعال. والطبري له تخريج آخر، قال أنه حتى في لسان العرب، وذكر هذا من شواهد الشعر، قال العرب يذمون الأبناء بفعل الآباء، لكن هذا الأمر وإن كان سمع في شعر الهذليين، لكن الله عز وجل لا يظلم سبحانه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن الصريح والصحيح كما قال الشعبي رحمه الله أنهم، وهذا أيضا له تخريج في اللغة ذكره أشاره الطبري وإن كان استضعفه، لكن هذا في أثر أنهم إنما ذموا، مع أن الطبري سبحان الله في آيات أخرى سيأتي معنا في قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، قال نفس الكلام سبحان الله، هذا وقتلهم الأنبياء في سورة العمران قال نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمه الله، وهو أنهم إنما خوطبوا لأنه أخذنا ميثاقكم، كم هذه كاف الخطاب لأناس هو أخذ الأصل عن أبائهم، طبعا ما دخل الفروع، نقول دخل الفروع لأن مرضوا لم يتبرعوا فتولوهم وهم على دينهم ويرونهم مؤسسون لدينهم ومحل قدوة، فهمت، يرونهم محلا للقدوة. ربنا قال وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا هذا الميثاق الذي أخذه الله عنهم كما قال أبو العالية في مروى بن بحاتم في تفسيره، قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره، طبعا هذا أصل الميثاق، وهذا أعظم ما تركوا كما تقدم معنا في المجلس السابق. لذلك ربنا في سورة المائدة إيش قال، قال جل وعلا فنسوا حظا مما ذكروا به، إبراهيم النخعي يقول نسوا الإخلاص، يعني هذا أعظم ما أضعوه، نسيان هنا نسيان ترك، واضح أنهم غفلوا عن هذا فدخل عليهم الشرك. قال ورفعنا فوقكم الطور، والطور الذي رفع عنهم كما في سورة الأعراف فصل بعض السلف هناك القصة أنهم أبوا أن يأخذوا التوراة كما أمر الله، لأن بنو إسرائيل كما تقدم معنا كثيرا، وهذا من السمات العميقة في في في هذه الطائفة، أنهم كانوا أصحاب أهواء، يعني يعارضون الأمر بأهواء، والقرآن ذكر لنا هذا كثيرا واضح، منها أنهم كانوا إذا استثقلوا أمر عارضوه لا يصبرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما جثى الصحابة للركب مع اختلاف الحال قال تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. فالمقصود بنو إسرائيل كانوا إذا شيء خالف أهواءهم لا يمتثلونه، شيء لا يعرفون حكمته كما سيأتي معنا يخالفونه، يعني لا يمتثلونه. كذلك يعني أخذ عليهم أمر التوراة فثقل عليهم أوامر حتى هددوا، ولذلك في الأعراف قال وإذ نتقنا فوقكم الجبل كأنه ظلة، فالأثر رفع فوقهم تهديد، إما أنكم تستجيبوا وإما أن يسقط عليكم الجبل، هكذا في تفسيرها. طيب قال الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، قلنا المراد بها التوراة وقيل بطاعة قاله الحسن وابو العالية، وهذا أشرنا له من قبل، خذوا ما آتيناكم بقوة وقيل بجد واجتهاد، كل شرح من قول الفضل من الله تعالى، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني اعملوا بما فيه، والذكر في اللسان كما هو في الجنان كما هو في الأركان، يعني الذكر هنا ليس ذكرا باللسان فقط أن يقول هذا حق، وليس هو ذكر بالاعتقاد، ولكنه ذكر يجمع الثلاث. ولذلك قال ابن وهب لما سأل ابن زيد عن قوله تعالى واذكروا ما فيه قال اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق، يعني أخلصوا في بواطنكم واعملوا بالطاعة ظاهرة، واذكروا ما فيه يعني لا تنسوه ولا تغفلوه. طيب هذا شرحناه من قبل وتكلمنا كيف ينسى التوحيد، وما نستفيده في باب الاعتقاد أن يذكر بالتوحيد، وأنه لا بد يبقى الإنسان يعني على تجديد الإيمان في نفسه حتى لا يأتي عليه ما أتى على بني إسرائيل أنهم نسوا أمر الله وأضعوه. طيب قال بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك، هذه الآية التي نبدأ منها الآية 64، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم هذا الترتيب زمني رتبي صحيح على وجهه، ثم توليتم أي من بعد ما رفعنا فوقكم الطور وأظهرتم، لأنه لما رفع لهم الطور أظهروا ظاهرا قبول الميثاق، ماذا صنعوا؟ توليتم أعرضتم مرة أخرى عن الوفاء بهذا الميثاق وتركتم العمل بما أمركم الله عز وجل به. لذلك قال من بعد ذلك أي من بعد أن أخذ عليكم الميثاق، وهذا تأكيد لما يفهم من قوله ثم. وقد روى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله من بعد ذلك قال من بعد ما آتاهم، يعني من بعد ما آتاهم الميثاق تولوا عنه. وهنا التولي ذكر في أهل الكتاب في مواضع يعني متنوعة، ودائما هذه المواضع التي يأتي فيها ذكر التولي في أهل الكتاب يأتي في مقام الاستجابة، يعني من قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وليحكم بينهم إذا فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ثم يتولى لاحظ يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. الله عز وجل يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله عز وجل قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق أو فإنما عليك البلاغ. وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لاحظت يعني ذكر التولي كثير، يعني التولي هذا ذكر كثيرا في بني إسرائيل لابد من أن يفقه وضع، وذكر أيضا في أهل النفاق من هذه الأمة منتسبين للإسلام كما في آية النور ويقولون آمنا بالله والرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم. إذن هذا التولي هو نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الكفر، لكن فقه أنه تارة يأتي في الترك المحض، ترك المجرد، بمجرد أن يترك الإنسان الشيء يقع في هذا الكفر، وهذا يتعلق كترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عليه قوله جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب، نعم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني مقام توحيد، فإن أسلموا يعني حققوا الدخول في الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، وإن تولوا أي تركوا الإيمان بالله ورسوله، تركوا التوحيد، تركوا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الطبري يقول في قوله تعالى هنا في العمران، يقول: وإن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين فإنما أنت رسول مبلغ إلى آخر الآيات. فالشاهد المقصود هنا دعوا للتوحيد، فإذا ترك كفر التولي له تفسيران في القرآن، في أهل الكتاب هو ترك الإيمان بالله ورسوله، ترك الأصل، وهذا تارك التوحيد أو تارك الإيمان بأصل النبي، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كافر. لا يشترط فيه اعتقاد أو أن يجحد أو يكذب، لا يشترط ذلك، فهذا ترك المحض، وهذا في مقام عدم الإيمان أصلا، سواء كان عن تصديق، عن مع التصديق أو عن تكذيب أو عن امتناع، لا ننظر في الباعث القلبي، لكن الفعل نفسه كفر أكبر. وجاء هذا الترك وصف التولي في تارك الصلاة. الله عز وجل في أواخر سورة القيامة قال في الكافر، قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقابل الكذب بالتصديق، تكذيب بالتصديق، وقابل التولي بالصلاة أي بتركها. لذلك يقول المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والله تعالى يقول، قال الله تعالى فيما يوبخ به الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، إلى أن قال: وقد شدد الله تبارك وتعالى في الوعيد في تركها أي الصلاة، ووكده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها، إلى أن قال: فأخبر أنها نظام للتوحيد وأكفر بتركها كما أكفر بترك التوحيد. وساق الآيات التي في سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن هذا التولي النوع الأول مذكور في أهل الكتاب هو ترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يترك ذلك، لا لا لا ينقاد إلى ذلك. فالترك هذا المحض المجرد، سواء ترك لأنه يكذب، سواء ترك لأنه يجحد، سواء ترك لأنه يحسد النبي عليه الصلاة والسلام، أي باعث من البواعث لا ننظر له، مجرد الترك الالتزام والدخول في دين التوحيد هذا كفر، يعني لا يحتاج إلى ضميمة اعتقاد ونحو ذلك. نعم. النوع الثاني مما يطلق من التولي، وهو ما جمع صاحبه بين الترك وعدم القبول، عدم الرضا، واضح، يعني يجمع الترك وعدم القبول، وهذا المذكور في شأن أهل النفاق، لما يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، في المنافقين. طبعا هذا التولي ما معناه؟ معناه يترك حكم الله عز وجل ولا يقبله، ليس ترك مجرد فيقع في المخالفة العملية وهو يعتقد وجوبه، لكنه يتركه ولا يقبله، هذا اسمه كفر التولي، وهذا وقع في أهل الكتاب كما في سورة العمران التي ذكرناها: لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم أو ليحكم بينهم. في ماذا يحكم بينهم؟ قال بعض أهل التفسير من السلف: ليحكم بينهم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ليحكم بينهم في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأنهم حاجوا فيه، لاحظت، وقال بعضهم ليحكم بينهم في حد من الحدود وهو الرجم، هذه كلها قيلت، ولذلك الطبري قال: وكل داخل في هذا، كل سمع يعني، كل ذكر، أنه يدعون ليحكم بينهم في أمر، كيف يعاملون هذا الأمر؟ قال جل وعلا: ليحكم بينهم، نعم، إذا فريق منهم، نعم، قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى، يعني يترك مع عدم القبول والرضا، مع أنه كتابه وهو أقطع لحجته من غير فيما يزعمه أنه يقر، لكنه لا يقبله، لا يرضى بذلك. واضح؟ ولذلك أصل التولي هو الاستدبار، أن تعطي شيء ظهرك، وهذا موجود في معاجم لغة العرب، وقد ذكره الطبري في تفسيره، قال: ثم توليتم ثم أعرضتم، قال: وإنما هو تفعلتم من قولهم ولاني فلان دبره، إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره. ثم يستعمل ذلك، يقول: في كل تارك طاعة أما أمر بها ومعرض بوجهه، يعني لا يقبل، وهذا التفسير اللغوي لكن المعنى الشرعي أنه لا يقبل كما سيأتي معنا. قال: قد تولى فلان عن طاعة الله وتولى عن مواصلته، ومنه قوله تعالى: فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، يعني خالفوا أمر الله عز وجل. ثم قال: ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضع مكان نظيرها، ونظير ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى، فكذلك قوله: ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بذلك أنكم تركتم العمل بما أخذنا ميثاقكم وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل به والقيام بما أمركم به في كتابه، فنبذتموه وراء النبذ والطرح الرد، يعني فنبذتموه وراء ظهوركم، يعني عدم القبول. نعم، إذن هذا الشاهد هنا: ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهم معرضون، طبعا الله بين سبحانه وتعالى سبب أنه يترك ولا يقبل، لأنه أصحاب إرجاء، إذا قال ذلك بأنهم قالوا، هذا السبب والعلة، قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وضع وغرهم في دينهم، يقول مقاتل: غرهم عفو الله، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لذلك جاء الوعيد مباشرة: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، إلى آخر الآية. وكذلك أهل النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم يتركون ولا يقبلون حكم الله عز وجل، لا يرضون به في أنفسهم وفي خلواتهم وفي خاصتهم، ربنا قال فيهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. سعيد بن جبير قل: بالمصدقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى آخر الآية. البعضهم قال أن الآية هذه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني يقول الطبري عن قبول الحق والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقبل ذلك. إذن يخرج معنى التولي نوعان بحسب المتولى عنه، فنوع يكون كفر التولي وترك المحض، وهذا ظاهر في الإيمان بالله ورسوله، يعني في أصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم الصلاة التي أفضل الأعمال كما قال الإمام الشافعي بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تركه كما جاء في الأثر: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. فالمقصود هذا يسمى كفر تولي، وضع لا يشترط أن يجمع معه تكذيب أو جحود، بمجرد الترك يكفر، ولا يقيده بالجحود إلا مرجي، في الصلاة إلا مرجي، أما في التوحيد فهو جهمي زنديق كافر، أما في الصلاة فهو مرجي مبتدع. لذلك الإمام أحمد لما قيل له تفسير حديث من ترك الصلاة فقد كفر، قال له جحودا، قال: لا نعرفه، هذا ليس يعرف من تفسير السلف، وضع في الترك المحض لا يعرف من تفسير السلف، اختلفوا في مقدار المتروك، لكن ما حد قال لو ترك الصلاة دهره يكون مسلما، هذا تارك للعمل الظاهر في الحقيقة، يعني. أما في التوحيد لو واحد قال لا يكفر تارك التوحيد حتى يجحد بقلبه، هذا لا شك أنه هذا فات المرجة الأولى، واضح أنه رد الأمر كله إلى الجهود. إذن في كفر التولي يتعلق بالترك المحض، هذا فهم كفر التولي فقه مهم جدا، وفي كفر التولي نوع آخر، يعني مما يتولى عنه، يكون كفر التولي فيه مركبا من أمرين، يكون كفر التولي فيه مركبا من أمرين، واضح؟ نعم، قلت يكون فيه كفر التولي مركبا من أمرين: الترك وعدم القبول أو عدم الرضا، ويسمى كفر تولي. لذلك هذه الأمثلة الذي يتحقق فيه ترك مع عدم القبول، إذا نظرت في القرآن فهي في من يترك حكم الله ولا يقبله، ونزلت في آيات في أهل الكتاب وآيات في أهل النفاق. وأعطيتكم أمثلة في مقام الحكم. في أهل الكتاب جاءت آية العمران وآية المائدة، الله عز وجل يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي الرجم، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني تولهم بماذا؟ بالترك وعدم القبول. إذا رجعت الآية لأنهم قالوا إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. لاحظت يا جماعة؟ إذا ننتبه لهذا الأمر. لكن أمر لابد أن ينتبه له، وهو أن كفر التولي سواء كان الترك المحض، وهذا قلنا مقدار صفة الترك فيه تكون في التوحيد مثلا أو الصلاة، أو كان تركا مع عدم القبول، هو من الكفر العملي الظاهر ليس من كفر القلوب. تولي لذلك فسر والله ظهره، هذه أشياء عملية. فهم القضية كيف؟ يعني كفر التولي هو كفر ظاهر لا يتعلق بالاعتقاد، وليس الاعتقاد هو الذي ينشئه. انتبه، ليس كفر ينشئه الاعتقاد كما يقول الجهمية غلة المرجع. كفر التولي لم إبليس صلى الله عليه، هو أصلا التولي عدم القبول، والقبول هو الإباء، عدم القبول هو الإباء. إبليس أبى، إبليس كفر كفر تولي بالمناسبة لأنه يعني ترك للسجود، فهو داخل في هذا الباب. إلا إبليس أبى. الباعث القلبي استكبار، لكن هذا الباعث القلبي نحن لا نقيد به. نقول كما قلت في درس آخر درس في كشف الشبهات، قلنا في فرق بين التلازم من الظاهر والباطن الذي نجزم به، وبين أن نجعل ما في الباطن شرطا لكفر الظاهر. وتينا بآية النحل، قلنا آية النحل، وراجعوا لحب يسمع النقطة هذه راجع الدرس الذي آخر درس في كشف الشبهات، ولو حب يسمع يسمع الجزء الأخير من الدرس. ويقول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلنا هذه الآية فيها كلية، ولكن لم ينتبه لها لأنه هي من باب المقدم والمؤخر. فيها كلية. ما هي الكلية؟ أن كل من كفر من بعد إيمانه فقد انشرح صدره بالكفر. من الذي استثني من هذه الكلية؟ إلا المكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فهم أهل السنة والحديث لهذه الآية، وهذا كلام ابن عباس بالمناسبة رضي الله عنه في تفسيره في صحيفة علي بن أبي طالح، خلاف ما قاله الشوكاني لما قال أن قوله ولكن من شرح بالكفر صدره قال شرط وقيد في التكفير، تبع على ذاك الألباني. فصار حتى في مسائل مسائل أبي إسحاق للألباني، أبي إسحاق الحويني موجودة، سأل الألباني قالوا هل عندك مثال واحد فعل كفرا ولم ينشرح صدره؟ موجودة موجودة ليتبعها جيدة، أنا استمعت له. فسكت الألباني برهة، ثم قال نعم حاطب. فأبو إسحاق فرح، أو جرمي مثله فرح. هذا الكلام الذي قالوهم وردده بعض الناس، يقول لك لا يكفر الإنسان حتى يستقر في قلبه، شرح يعني طاب، شرح صدره يعني طاب صدره واطمأن ورضي، يعني لا يكفر حتى يكون قلبه ابتداء هو رضي بهذا الكفر، يجعلونه شرطا. حينئذ لا يستثنى المكره، أنا هكذا قلنا، قلنا لماذا يستثنى المكره؟ لأن المكره قطعا لم يطيب صدره المكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني كأنك تقول كل من كفر بالله من بعد إيمانه لا أكفره حتى يشرح بالكفر صدرا إلا المكره. طيب هذا تناقض الآية لو قرأت هكذا بالمعنى، لكن الآية من جهة تحقيقها، وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أن الآية كلية محفوظة، لم تخص هذا التلازم من الظاهر والباطن. كل من كفر بالله من بعد إيمانه بقول أو عمل فقد انشرح صدره، هذه تجزم بها لأنه تلازم بالظاهر والباطن. وإذا قلنا من نطق بالكفر أو عمل الكفر كفر في نفس الأمر ظاهرا بالفعل الذي القول الذي أظهره والفعل العمل الذي أظهره، وباطنا هذه مهمة جدا، باطنا تخرجك من التجهم، لأن الجميع يقول معه أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان يبقى. ولذلك قالوا يظهر أعتاء أنواع الكفر ويبقى قلبه مطمئن بالإيمان كامل لا يضر، أعوذ بالله، صلى الله العافية والسلام. فهمت؟ كل من كفر بالله من بعد إيمانه فقد انشرح صدره بالكفر إلا المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مستثنى، هذا معنى الآية. لذلك نحن لما نقول كفر التولي وهذا حادث إشكال عند المرجع، بعضهم يقول لا لا يكون في النار حتى يجمع مع التولي التكذيب، لأن الله قال كذب وتولى، هذا باطل، هذا غير صحيح، لأن هذه دلالة الاقتران كما هو معلوم في أصول الاستدلال من أضعف الدلالات. ثم في كفر ناس كفرت بالتولي فقط كما معنا في الآية ثم توليت من بعد ذلك، وناس دعيت إلى التوراة حكم التوراة فيها من الحق الذي بقي فتولوا، فقال الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، ما تقول لي كمال الإيمان، لأن هذا يهودي أصلا، ما في كمال إيمان أصلا، كلام كله في أصل الإيمان، لأنه ما عنده أصل إيمان، لأنه يتولى عما في التوراة. وهم كيف تولوا عما في التوراة؟ هل هم تولوا عما في التوراة عملا أنهم لم يقبلوا، قالوا إن أتيتم هذا فخذوه قبلوه، يعني التحميم والتشبيه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، احذروا الرجم كما جاء في الأثر. هذه نقطة مهمة جدا، لذلك نحن نقول في مسائل الحكم والتحاكم، يعني كثير من الناس يتشكل عليه، مع أنه في خلط دائما نتكلم عنه بين أديان أصلها كفرية كالعلمانية والديمقراطية، هذه أديان كفرية بنفسها، ديان كفرية، يعني مثل اليهودية والنصرانية، ما تعاملناش معاملة حكم غير منظر الله، تقول في تفصيل إن كان الحاكم كذا، لا هذا غلط، هذا يقال في المسلم. أما من طيب الآن لو سألتك أقول لك ما حكم اليهودية، هتقول لي فيها تفصيل، ما تقول فيها تفصيل، تقول اليهودية دين كفر. هذه العلمانية والديمقراطية طبعا مفرزات، بالمناسبة العلمانية عندها مفرزات، يعني داخلها إفرازات، فهمت؟ ديمقراطية من إفرازات العلمانية، لذلك كل ديمقراطي علماني وليس كل علماني ديمقراطي، فهمت؟ لذلك الصين مثلا، الصين دولة شمولية، دولة يعني في ميزان الغرب ليست ديمقراطية، لأنها دولة ديكتاتورية كما يقولون، حكم الحزب الواعد بالشخص الواعد، هي علمانية. كوريا الشمالية تاع هذاك القصير هذاك السمين هذاك الخنزير، هذه كوريا الشمالية تعتبر دولة علمانية علمانية، واضح، لكنها ليست دولة ديمقراطية بالمنظور منظور الغربي، لأن ليس فيها انتخابات وليس فيها حرية كذا والبطيخ وهذه الأمور. فلذلك كل ديمقراطي فهو علماني، يعني يؤله الإنسان، يراه سيد نفسه، أصل المعرفة، واضح، كلهم يشتركون، وليس كل علماني ديمقراطي، هذه نقطة فهمة جيدة. لذلك الديمقراطية والليبرالية والنسوية هذه كلها تنضوي تحت دين العلمانية، كلها دين واحد. الإنسانوية هي نفس العلمانية، نفس الأمر، نفس الأصل الذي ينطلقون منه، وهو تأليه الإنسان، واضح. تزيد الإنسانية على العلمانية بماذا؟ هي أنسنت عياذا بالله الإله، معاملة الإله كأنه إنسان بأحكامه ووقع. فلذلك هم يدعون لهذا. لكن النقطة التي أحببت أن أوصل لك أنه لما تكلم بمسألة الحكم غير منزل الله، الكلام الذي يتكلم فيه السلف أنها كفر دون كفر، هذا الأصل، ولا يرتقي إلى الكفر الأكبر إلا بإضافاته، يعني لا يترك الحكم، لا يحكم بما أنزل الله ويجحد أو يستحل أو يرد، يعني في إضافاته. لكن العلمانية ابتداء لما نسأل نقول كفر أكبر، في فرق، لذلك يبين لك الفرق. أنت لما أسألك إيش الحكم غير ما أنزل الله، واحد درس أثار، أنا ما أتكلم عن واحد قطبي، تقول إيش حكم، ما هو حكم الحكم بغير ما أنزل الله، فمباشرة أنك تقول كفر دون كفر، هذا الأصل فيه كما قال عبد الله بن عباس، واتفق السلف على ذلك، واضح، اتفاق من السلف، كل عامة السلف على هذا الأثر، إراده بلفظه ومعناه والاتفاق على حقيقته. طيب الآن عندنا علمانية في صور مفرزات مختلفة، ما حكمها؟ نقول كفر أكبر، هذا الأصل، إذا عرفت حالها. طبعا واحد ممكن يجهل مدلول اللفظة، لكن اللي عارف حالها نقول له هذه العلمانية قائمة على أن الإنسان سيد نفسه، على أن الإنسان مركز الكون وأصل المعرفة، إلغاء مرجعية الدين، هذا كفر أكبر، هذا ما أحد يناقش فيه، لا ابن عباس رضي الله عنه ولا غيره، ولا أحد من أهل القبلة يناقش في هذا الأصل. فهذا الفرق اللي يقع عند بعض الجهلة ممن يتكلم في هذه المسائل دون علم، هو يسميها كلها حكم بغير ما أنزل الله، يعني عملها معاملة ما قاله ابن عباس، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذه أديان، هذه أديان، هذه أديان كفرية، مثل أي أديان من الأديان، مثل دين الصابئة أو المجوس، إذا سئلنا عنه قلنا كفر أكبر، ما أحد يأتي يقول كفر دون كفر، لا يأتي في ذهنك أبدا أنك تقول عن اليهودية دين كفر دون كفر، ولا النصرانية، ما نفس الشيء، العلمانية دين، ممكن واحد يقول لك لا هي ليست دين لأن أصحابها لا يرجون بها ثوابا، نقول طيب سؤال، واللي ينكر البعث، في ناس أنكرت البعث، كماني مثلا، ماني ينكر الدهرية، لذكرهم الله عز وجل في القرآن، ليست هذه أديان؟ وينكر بعد، يعني لا يرجو حسابا ولا يريد ثوابا ولا عقابا، نفع دنيا. وفي ناس فلاسفة كانت عندهم فكرة في المجوس طبعا، هم أنهم كانوا يقولوا النفع في الدنيا فقط، العمارة عمارة الدنيا، والله أخبر قال وما يهلكنا إلا الدهر. ثم الدين ليس شرطه القربة، هذه زيادة في الكفر. يعني كون واحد صاغ اليهودية بولس مثلا، صاغ النصرانية، هذا كفر، ثم نسبها إلى الله، قال هذه أنزلها الله على الأنبياء، هذا كفر أخبر، كفر آخر. فهمت القضية؟ فلذلك شرط القربة في الدين لكي يسمى دينا هذا باطل، ولكن الدين أصل الخضوع والذلة والانقياد. فكل إنسان عنده فكرة أو مذهب يخضع له، طبعا مذهب كفري من حيث الأصل لأنه ممكن تكون بدعة غير مكفرة، فيتسمى دين لكن دين مبتدع، وهذا كما قال ابن عباس كل هوى غير الإسلام هو بدعة. لا نتكلم عن كل هوى، جنس الهوى، نتكلم عن نوع من الأهوى الذي يتخذ إلهه هوى، فهمت؟ الذي يتخذ من دون الله أربابا في طاعته في تحليل والتحريم، فهمت القضية؟ نعم. فهذا الذي نتكلم عنه، فإذا كان عنده خضوع ويسلك هذا المسلك وينقاد له ويظهر له القبول، فقد فهو متدين بهذا الدين، سواء قال أريد منه دنيا، أريد أن أخذ منه قروش أكل وشرب وكذا، هذا ما هذا لا لا لا ليس شرطا في نفي أن هذا دين. إذا قال دين الملك في الآية كان ليأخذ أخاه بدين الملك، قال السلف حكم الملك، والدين أصل الخضوع أصلا، ولا يدينون دين الحق، هم يدينون لكن ليس دين الحق. فالكفار، ولذا قال لكم دينكم ولي دين، فسرت في تفسير السلف لكم دينكم يعني الكفر، هو أصلا هذه دليل أن الكفر المتبع يصير شرع متبع، الكفر المتبع شرع كفرا كما قال الضحاك، الكفر المتبع دين. فلذلك القضية هذه نقطة مهمة جدا، تصنيف هذه أديان، لكن أديان وضعية، ليست كل هي كلها أديان من وضع الشيطان، كما جاء في الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى سورة الحج. فقتادة إيش قال؟ قال هذه الأديان واحد للرحمن وخمسة للشيطان، الشيطان هو الذي نصبها لهم طبعا بقدر الله وفتنهم، لذلك كل عبادة لغير الله تقع في هذه الأديان هي عبادة للشيطان، لأنه هو الآمر بها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذه نقطة مهمة جدا ننتبه لها، بارك الله فيك. لذلك في قضية الحكم والتحاكم نتعامل مع هذه المسألة، نقول إن هذه الأديان العصرية جمعت بين كفر التولي بنوعين، راح جيدا قلنا كفر التولي ما هو في القرآن؟ ترك الإيمان بالله ورسوله كأصل واضح، وترك الصلاة والترك المهر، وبين الترك النوع الثاني ترك مع عدم القبول. هذه الأديان الوضعية جمعت الأمرين، ليس نوع واحد من التولي اللي هو الترك مع عدم القبول، لا جمعت نوعين، فيها ترك محض للدين لأنه قوامها على إلغاء مرجعية الدين، هذا يعني هو الأديان هذه كلها يعني مفرزاتها قلنا كنا من العلمانية بالمناسبة، هي قائمة على إلغاء مرجعية الدين، مرجعية السماء هكذا يقولون وتعبيرهم، يعني مرجعية الدين أو مرجعية السماء أو ما وراء الطبيعة أو تفسير الأشياء بغيب، واضح هذا كله متفقون عليه. أي علماني ليس التعريف الشهير أن العلماني بعض يقول العلماني وهذا خطأ، حتى من جهة اللغة سواء الأصل العلمانية وغيرها ليست بمعنى العلماني من العلم، هم أصلا ينكرون هذا، واضح ينكرون هذا. المهم أقول أن العلماني ليس هو فصل الدين على الدولة كما يقول بعض الناس في التعريف العلماني، هذا غلط، يعني قصور، خلينا نقول قصور ليس غلط، هو موجود لكنه قصور. هذا أحد مش أو أحد نقول المبادئ أو أحد الوجوه في التصور العلماني، التصور العلماني كله مبني على أن هذه الحياة الإنسان موجود فيها ليسعد نفسه، هو سيد نفسه الإنسان الكامل، بالمناسبة هذا التعبير الفلسفي الدقيق عندهم، الإنسان الكامل، هم يرون الإنسان كامل ما يحتاج رسل، ما يحتاج تنبيه، ما يحتاج إلى تعليم، ما يحتاج إلى إرشاد، ما يحتاج إلى عظة، ما يحتاج إلى بيان، هو بنفسه مستغني. وهذا الفكر ظهر في أوروبا بقوة في زمن التنوير بعد عصر النهضة، بعد ظهور الميكانيكا وآلات والأشياء التي فرحوا بها ظهر فيهم هذا الأمر بقوة، فصاروا فيهم طاغوتية، فهمت، استكبار مثل عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، هكذا الأوروبيون ينظرون. يعني نحن وصلنا هذه الدرجة خلاص، إذا الإنسان ها يشرع لنفسه، ما يحتاج إلى مرجعية أخرى، ما يحتاج إلى أنه ينظر في آمر ورسل تأتي وكتب تنزل، لا خلاص نستغني. هذا نفسه كفر أكبر، هذا يقع. ولذلك العلمانية وقع في أنواع الكفر، منها كفر التولي، ترك الإيمان بالله، لأنه ترك الإيمان بربوبية الله، منها الأمر ألا له الخلق والأمر. الآية كما قال بعض السلف، من أراد أن يعرف ربه فليقرأ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. واحد جاء قال الله لم يخلق السماوات والأرض، ناس كل تكفر. لذلك جاء في الأثر من قال السماء غير مخلوقة فهو كافر، من قال الأرض غير مخلوقة فهو كافر، لأنه هذا أمر معلوم. إلى أن قال ألا له وحده الخلق والأمر. ممكن واحد يعترض ويقول لك في علمانيين يصلوا، في علمانيين يبنوا مساجد. انتبه العلماني ليسوا بابا واحدا، لكنهم يتفقون في مشتركات، لكن فيهم من يقر بالوجود، أن الله موجود، وأنه نؤدي له النسك، انتبه، كحرية شخصية. أنا أصلي لكن يعني أنا أصلي في نفسي لأني أنا ارتحت لهذا الباب، لكن غيري لا يصلي، هذا أمر نسبي لا ألزم به غيري. لذلك هو لا يرى الإلزام العام، نقطة الإيجاب العام. أنت لما تدرس في الواجبات، سامحوني على هذا الاستطراد، لكنه نافع لكم في عصر كثرت فيه الفتن، الزنادقة المرجعة كثروا فيه وصاروا متسلطين على الرقاب، يعني كهيئات إفتاء أو بعض الجهلة من الرويضة هنا أو هناك، لا يفهمون المسائل، لا هم حرروا الواقع كما أقول دائما، ولهم نظروا في سياقة الآثار نظرا صحيحا. لذلك أنا استطردت هذا، لأنه هذا كفر التولي مهم جدا، رقوه ليس مربوط بالاعتقاد، لا يعلم أحد من السلف ربطه بالاعتقاد، أنه قال المتولي يكفر حتى يعتقد، لا، إنما ينظرون إما أن في المتروك، فإن كان هو التوحيد والإيمان، أصل التوحيد وأصل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة، كفروا بمجرد الترك ولم يلتفتوا إلى ما يعتقد الإنسان، ولا ما أضاف، هل استكبر مع على الصلاة، هل لم يقبل الصلاة، هذا آخر لم ينظر له، مجرد لا يترك، ولو كان يرضى بالصلاة، يزعم أنه يرضى بالصلاة وأنه يذلها ويحبها ولا ينكرها ولا ينكر وجوبها، قالوا كفر. في شيء لا، إذا تركته من أحكام الله عز وجل التي أنزلها ينظرون يعني معها، يقول كفر التولي، إلى القبول. فإن تركها مع يعني خالفها عملا وهو يقبلها، خالفها عملا وهو يقبلها، قالوا عاصي. لكن إذا تركه وهو لا يرضاها ولا يقبلها، فقالوا هذا كفر. هذه النقطة انتبه جيدا. الشاهد المقصود أن هؤلاء يعني الذين تجدهم ممكن علماني يصلي ويظهر الشعائر، إظهاره الشعائر ويراها أمر شخصي، لا يعتقد الوجوب العام. يعني العلماني لا يرى، وهذا العلماني لفهم العلمانية، لو تقول له مثلا أنت لا تأكل الربا، قل لك أنا مثلا لا أرى أكل الربا، تقول له في شخص يزعم أنه علماني ويقول كل الناس يجب عليهم ترك الربا لأنه حرام، قل ليس علماني. العلماني أقصى ما عنده إذا تبنى شيء من أمور التعبد يكون أمرا لشخصه نسبي، لكن فر أن يرى الإلزامية كما ألزم نفسه، يقول خرجت من حد العلمانية، لأن العلمانية ما تلزمك حتى في الأمور التعبدية، تخليها لك مفتوحة. وإذاك يقول ناقف موقفا حياديا مع كل الأديان، تعبد معزة، تعبد بطيخة، تعبد فأر، تعبد كذا، كل أنت والموحد سواء، ننظر لكم نظرا واحدة. طبعا هذا كذب وإن كان يسوق لها هكذا، وفهم جماعة. طيب إذن وقعت أي؟ وقعت في الكفر الأول، كفر الترك. في العلمانية ملحدة لا تؤمن بالله، قل واحد طيب هم يقول نؤمن بوجود الله، نحن نقول إيمان بوجود الله ليس هو الإيمان الشرعي. إيمان بوجود الله هذا مرتبة في الإيمان، لكن لابد أن كما تقر لله بالوجود والخلق والخالقية، تقر له بالحاكمية والأمر، أن له الأمر. فالعلماني الذي يرى تجده كما يقال يؤمن بالخالق وأنه موجود، لا يرى أن له أمرا ملزما لكل الناس يجب الخضوع له والانقياد له، فلذلك وتارك الإيمان بالله. ولذلك يرون التخيير في حكم الله، وضع التخيير في حكم الله، يعني أحكام الله عز وجل ليش فيها التخيير؟ لأن أحكام الله ملزمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وهذه أمرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي أمر في الدين، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك الاختيار، اختيار أنك تفعل أو لا تفعل، اختيار أنك تترك أو ترد، هم هكذا يجعلون أصدق العلماني هذا. إذا وقع في الكفر الأول من التولي وقع في الكفر الثاني فعند كفر عدم القبول والرضا. نعم، فالعلمانيون والعلمانيون بمفرزاتهم كلها لا يرضون بالله ربا وحكما ولا بديني حكما ولا بالقرآن مرجعا ولا السنة مرجعا، لا يرضون بذلك. يقولون العقل هو الأصل في المعارف، وهذا الفكر الذي نقوله بهذا الدرجة أسست عليه كل دساتير العلمانية في العالم. ترى بعض الناس ينظر الدستور على أنه وثيقة عادية، لو كان إن شاء الله جي وقت نص الآيات الحكيمية أن يسر الله آتي لكم بما قاله علماء الدستور. الدستور هذا عقيدة، ليس الدستور شيئا عاديا يا جماعة، انتبهوا، الدستور عقيدة مثل عقيدة الدولة، مثل أنا مثلا ما أقول ما عقيدة فلان، ما عقيدة فلان من أهل السنة، خل يرجع إلى كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، تعرف عقيدته اعتقاده. الدساتير الوضعية هي عقائد، وهذا النقطة التي لا ينتبه لها دجاجات الإرجاء، واضح من المنبطحين لا ينتبهون هذه النقطة، أن الدساتير عقائد علمانية، يعني هي تشكل عقيدة الدولة، يعني ما هي الاعتقاد الذي تعتقده، يعني في موارد الاستمداد من أين تأخذ الدين أنت؟ تقول الكتاب والسنة والإجماع والآثار، هذا الأصل، ثم فرع منهما القياس بالمعنى الاجتهادي الواسع عند الضرورة وكذا، هذا الترتيب للدلائل عند من؟ عند المسلمين. العلماني لا، لو تقول له هذا كلام قلت لا، العلماني رافض لمرجعية الدين، والأصل عنده وهذا محل اتفاقين كلهم، الأصل عندهم العقل، العقل البشري، لأنهم ينظرون إنسان كما قلنا نظرة أنه إنسان كامل ما يحتاج، هو يشرع لنفسه، هو جاء في هذه الأرض وابتكر المبتكرات وفعل ما فعل وطور الأشياء، إذن هو أهل، وصل درجة الأهلية أن يسود نفسه، ركز النقطة الخطيرة، أن يسود نفسه. وإذاك ايش يقولوا في الدساتير، كل الدساتير الوضعية يقولوا السيادة لمن؟ للأمة، وبعضهم يقول السيادة الشعب. كلمة السيادة هذه لما أول ما وضعت في دساتير الإخوان لما وضعوها بعضهم خرج، وأنا سألت إلى هذا الموضوع إن شاء الله في حيني، خرج بعض مدعي السلفية قالوا لا السيادة ما فيها إشكال، معناها السلطة، كان يقول الشعب يحكم فقط، كذب. السيادة التي يتكلم عنها ليست السيادة بمعنى السلطة المؤقتة، أنه عندك فترة ومدة معينة ثم تنتهي ويأتي غيرك، لا، السيادة مقصود بها الإرادة المطلقة. ولذلك هذه المادة كما يقول دوركايم وغيره من فقهاء الدستور ومن كتب في علم الاجتماع، قالوا هذه المادة، مادة السيادة للأمة وغيرها كما تعبر من دولة لدولة، يقال هذه المادة لا تتقيد وهي فوق كل إرادة، يعني كل رئيس وكل ما يأتي هي فوق المادة، سيادة ليست لك، وهذا كفر، يعني متخضع للإرادة، هي الإرادة التي يخضع لها ولا تخضع، هذا ضابطة عند القانونيين، هذا معنى السيادة للناس. طبعا هذا واحد ممكن واحد جال مش فاهم الموضوع، لكن واحد لما نشرح له هذا الأمر ويبين له احذر احذر انتبه، تقول السور كفر دون كفر، والله أنت من أغبى الناس، من أكثر الناس زندقة، ما تفهم الموضوع، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه بعض كوارث خطيرة، يعني فهمت القضية؟ طيب، إذا هم وقعوا في كفر عدم الرضا، عدم الرضا. ولذلك لحقق لك ذلك ما هو، أنه لو قاضي في الدستور، القاضي التزم الدستور العلماني ثم جاء في ماء مثلا في قضية واقعة، ما سرقة حكم بالقطع، أو زنا لمحصن حكم بالرجم، إيش يصفون القطع والرجم؟ يصفونه غير عادل ودستوري. ما معنى كلمة غير دستوري؟ يعني غير شرعي، مثل ما أنت قلت هذا حكم ظلم، واضح مثل حاكم من حكم المسلمين وحكم بالجور، تقول هذا حكم ليس بشرع، خطأ، ليس من الشريعة، هو يقول لك ليس شرعي ويصفه بالظلم والجور. لماذا؟ لأنه هو عنده التزام تام بما فيه، يعني يوجبه على نفسه، هذا كلمة معنى كلمة التزام، التزام يعني يوجب ذلك على نفسه كما يوجب المسلم الشريعة على نفسه، وإن كان قد يخالفها في التطبيق لكن يراها لازمة له ولكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو يرى أن الشريعة لازمة لكل الناس، اللي في الصين مليار ونص هذا كلهم تلزمهم الشريعة، وكفار من هذا الباب لما لم يلتزموها، يعني لم يوجبوها على أنفسهم، وتلزمك ليس في شيء دون شيء، في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تلزمك في طعامك، تلزمك. لو واحد يأتي يقول الشريعة في باب ما أكل ما أكل، هذا اختيار حرية شخصية، ما تلزمني في هذا الباب، كذا تلزمك، حددت لك ما تأكل وما لا تأكل من الطيبات والخبائث، تلزمك في لباسك. فلو واحدة شيطانة قالت جاءت وقال طال حجاب، هذا حرية شخصية، اقتناع، هذه كافرة ليست مسلمة. كل واحد مسألة واحدة، والله لو تكون عشر مسألة يأتي إليها ولا يوجدها على نفسه، انتبه، لا يرى الشريعة تلزمه. ممكن هو لذلك سورة النور بماذا افتتحت يا إخواني؟ سورة فيها فرائض، سورة أنزلناها وفرضناها، الله أكبر، وقرئ فرضناها بالتشديد، فرضناها إيش معناها؟ أرجع التفسير، ألزمنا بها، يعني لابد أنك تعتقد أن الشريعة تلزمه. ممكن واحد يخطئ في العمل، يقصر في التطبيق، عاصي لو أحكام العصاة، لكن الأصل الإيجاب، هذا الذي تنازعنا فيه الأديان الوضعية، هذا الذي تنازعنا فيه الدساتير العلمانية، إنها تنازعنا في أصل الإيجاب للشرع على نفسك. يعني أوروبا لما تحضر النقاب ولما تحضر الحجاب أو يحضرون أي شعيرة من الشعائر ويجرمونها، ما معنى هذا في الديانة العلمانية؟ تجريم التعدد، تجريم الختان مثلا، أي شعيرة من الشعائر الظاهرة تجرم، ما معنى هذا في الديانة العلمانية؟ معنى هذا في الديانة العلمانية أن هذا الأمر جريمة، وأنه انتبه خلافه، يعني تخالفه هو الحق، كونك لا تختتن هذا الحق، كونك لا تؤدي أنت في العدل، إذا خالفت وتجاوزت أنت وقعت في جريمة. يعني من الأخير ينازعك أنك لا توجب على نفسك أنه ولو لم تفعل التعدد، أنه التعدد من الدين، أنه النقاب من الدين، هذا توجبه على نفسك حتى وإن كانت هي لا تنتقي وهو لا يعدد، حتى لو كان هذا مباح. يعني منزلة المباح في منزلة إلزام، أين الإلزام؟ أنه من الدين، فهو مباح من جهة العمل أنك تفعله أو لا تفعله، لكن من جهة أنه من الدين واجب اعتقاد ذلك، واجب أنك توجب ذلك على نفسك، أنك تلتزم، فلا تقول بلسانك كما لا تعتقد بجنانك كما لا ترد بأركانك أن يكون هذا ليس من الدين. أفهمين النقطة هذه يا جماعة؟ ولذلك تدرون يعني نقطة أنه يخير الناس في حكم الله بين أن يقبلوا الشريعة ولا يقبلوا الشريعة، كما يتوهم بعض من يدخل المسالك هذه العلمانية الديمقراطية، يقول لك أنا أريد تطبيق الشريعة، هو مجرد، شوف، مجرد تضع الشريعة، لو أنه اليوم واحد حاكم يعني جاء وضع الشريعة للشعب للناس وقال لكم الاختيار من يوافق على الشريعة ومن لا يوافق، هذا كفر، وهذا الشعب كافر، لو وافق على هذا الاختيار فهو كافر، لأنه هذا سلب الشريعة لزومها، إلزاميتها، شريعة ليست إلزام، ليست اختيار تقبل أو لا تقبل. النبي بعث عليه الصلاة والسلام ليلزم الناس، هذه القضية خطيرة. اليوم نحن نريد توضيح على الناس، في واحد يقول لك طيب يا جماعة ايش الكلام، نعم هذا الحق، هذا التوحيد، أرجع أفهم لماذا وقع ما وقع من وقائع وفتوحات، هو الإلزام. لو كان الدين اختيار الناس جلس في بيوتها، لو كان كما يقول هؤلاء زنادقة بني علمان، من شاء فليوم ومن شاء فليكفر، لماذا الصحابة غزوا؟ لماذا الصحابة أجاهدوا؟ وكانوا يمدحون أنفسهم بذلك، يعني يثني بعضهم على بعض بذلك، ومن سبق وإلى آخره. فجابي هذا الأمر جيدا، لذلك الشريعة ليست محل الاختيار تقبل لا تقبل. يعني في واحد هلك قبل فترة قال الحرية مقدمة على الشريعة، شوف المصيبة هذه، بعض الناس والله وجدته يعتذر يقول ممكن يقصد يقصد، والله كفر الكلام، ما في شيء مقدم على الشريعة. سواء الحرية هذه التي يتكلموا فيها بالمفهوم الغربي هي أن يتحرر الشعب من دكتاتورية الحكام، هذا الكلام هذا ضد دعوة الرسل، في رسل جاءوا وجدوا حكام كفار متحكمين مثل فرعون. السؤال المطروح، فرعون ألم يستعبد بني إسرائيل؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ألم يظلمهم؟ ألم يستحي نساءهم؟ جاء موسى عليه السلام وقال نحن حشاه، طبعا صلى الله عليه وسلم، لكن على فهم هذا الزنديق الهالك هذا يقول طيب لازم نحرر النساء من العبودية، واللي كان يشيل تبن ثم صار يصير معه آجر كما قالوا أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جيتنا، هذا تفسيرها، يعني لابد أنه يعدل معه، يعطى العمال حقوقهم ولا يفضل القبطي على الإسرائيلي. هل قال موسى هذا ولا قال لفرعون أني أدعوك لعبادة الله فهل لك إلى أن تزكى وأدعوك وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ألم يدعو إلى التوحيد للشريعة؟ أصلا هذا الكلام كلام زنادقة، هذا الكلام موجود عند الفلاسفة ومتأثر فلسفية بنظرة فلسفية، لكن هذا الكلام كلام زنادقة ضد دعوة الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كانوا تحت العذاب. أنت تظن العرب ما كان يستضعف بعضهم بعضا؟ ما كان عندهم ظلم؟ عن أقل من لم يكن له عشيرة أو مخالف شيء من لونهم وكذا، كان فيهم ظلم. ولذلك ربنا قال كلا بل لا تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، كان فيهم ظلم، كما كان فيهم خلق أخلاق نبيلة، كان فيهم ظلم لبعضهم البعض. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لابد نحرر اليتيم ونرد المظلوم للمظلوم حقه، ولا بد كذا ولا بد كذا. النبي دعاهم التوحيد، بل خيروه عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا عليهم، واختار أن يدعوهم للتوحيد، لأنك أنت إذا ألزمته بالتوحيد خضع لأمر الله، فإذا قلت له افعل كذا من أمر الله فعل. إذن هذه إشكالات كبرى، هذه بعض الذين ينتسبون الأثر غافلين عنها، يظن الكلام فيها كلام للحركيين وهذا كلام القطبيين. طبعا في لون آخر، في لون قلنا آخر أول تكلمنا عنه، لون مرجئ غلا في الإرجاء، صار يعامل ابن عباس قال كفر دون كفر ومش فاهم الواقع. مستحيل ابن عباس يتكلم، ابن عباس كان ينكر في قضايا يعني كما يقول تحتمل من فروع الدين لمن انتسب بشبهة الخبر، يقول يوشك كذا وكذا معروف الخبر في الباب. أراكم تهلكون، العبارة الصحيحة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان، أراكم تهلكون، يعني في مقام واحد مشتبعي في قضية شهادية. أنت تأتي في أصل الشريعة، طب الشريعة هل ألزمت؟ سؤال فقط، شريعة الله عز وجل ملزمة غير ملزمة؟ ربنا يقول في سورة الشريعة سورة جاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها، هذه الشريعة ملزمة ليست اختيار، اتبع لا اتبع، هذا كافر يقول الكلام هذا، اقبل الشريعة ولا نقبل، نحكم الشريعة ولا نحكم، سواء كلها او بعضها، لانه قال ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تبعد. يعني لو استفتي الناس على حكم في الشريعة وليكن الرجم متفق عليه، ها زي المحصن، قالوا سنستفتي الشعب، ان الشعب يقبل هاي جماعة غدا احشدوا ستنتخبوا من يقول نعم للرجم لا للرجم كفر، وهذا الشعب كافر، ومن نصب هذا كافر، يعني هذا ضد الدين، الشريعة ليست هكذا، لا تأتي الشريعة هكذا، وليس هذا من الدين أبدا. هذه نقطة مهمة جدا لابد نقولها، نفهمها الناس، نفهمها. أنت لازم تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، وأنك تنصح من حولك وتبين الدين أنه هذا مقدار، ما فيه اختيار، ما فيه كفر دون كفر، كفر دون كفر، في واحد أوجب الشريعة على نفسه كما قال أبو مجلس الذي نسى كلامنا، قال هو دينهم الذي به يدينون وإليه يدعون وبه يحكمون، فإذا تركوا، لم يقل تركوا ولم يقبلوا، ليس كفر تولي، فإذا تركوا منه شيئا علموا أنهم قد أصابوا ذنبا، إلى آخر الأثر، هو دينهم. عمر بن عبد العزيز في أخبار البلاذري لما ناقشه الخوارج وقالوا له بنو أمية كذا، قال هل قال فيهم أحد لا أعمل بالسنة يعني أردها، يعني هو يسألهم، ما استطاع الخوارج نعم قالوا، لأنهم لم يقولوا ذلك، لو قال واحد يرد السنة لكفره الناس، فهمت الموضوع كيف؟ فالموضوع في هذا السياق الذي نتكلم فيه هي أننا نقول من أوجب على نفسه الدين ثم خالف هذا يتنزل في أثار السلف كفر دون كفر، والمخالفات هذه قد تكون موجودة عند الكفار بالمشابهة، وهذا يوقع الناس إشكال، مثلا مسلم يوجب على الناس إلزاما حاكم يلزمهم بالضرائب، طيب هذه موجودة عند الكفار المكوس، يقول لك واحد إذن هذا كافر، لا هذا خالف الشريعة لأنه يجيب على نفسه، ليس هذا البحث، البحث ابتداء في أصل الدين، أصل الشريعة هل هي ملزمة أو غير ملزمة. الدساتير العلمانية لا ترى الشريعة ملزمة، هذا ناقض واحد، لا ترى الشريعة، غير إلغاء الشريعة، غير تأليه الإنسان ونصبه ربا من دون الله، في أحد ينازع في هذا؟ في باب السيادة، في باب الأحكام، في باب التقديم، في باب الاستمداد، هذا أمر واضح ما أحد يخالف فيه. لذلك لا تنازع في إيمانك، وإياك ودين الإرجاء الغالي، وأنا أقول الإرجاء غالي غالي جدا، تجاوز المدى وأزكم الأنوف، صلى الله العافية والسلام. إذا ربنا تبارك وتعالى، ننظر في الوقت فقط حتى لا نطيل عليه، الله عز وجل قال ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته. إذن هذا التولي جزاكم الله خير، هذا التولي سنشرحه أكثر في المجلس السابق، أنه ترك بعدم القبول والرضا. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونتم في المجلس القادم إذا يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.